حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم يعني في برنامج حياة التربوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في القائمين على هذا البرنامج وكل المشتركين في هذا البرنامج، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى حياة لقلوبنا، وأن يجعله ذخر لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. أحبتي، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مساق يعني عن القرآن. هذا المساق فكرته الأساسية إن هو عن تدبر القرآن، لكن الفكرة المحورية زي ما احنا ظاهر من اسمه تشويق وتطبيق. يعني إيه الكلام ده؟ هديكوا فكرة سريعة عن المساق بحيث إن شاء الله تكونوا مستوعبين الهدف وانتوا داخلين، وإيه أكتر حاجة تساعدكم على الاستفادة، وإيه الاحترازات اللي أنا حابب أقولها لكم. بالنسبة لاسم البرنامج تدبر القرآن تشويق وتطبيق، في كتب بتلاقيها كويسة جدا ان تشتري كتاب او كتيب بيساعدك عن تدبر القرآن. يعني ايه؟ يعني يقول لك قد ايه القرآن ده عظيم، وان الله سبحانه وتعالى تكلم به، وان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكلام لهداية البشر، ومن اوصاف هذا القرآن انه نور وشفاء وبينات. هو هنا الكتاب بيعمل ايه؟ الكتاب بيكلمك عن القرآن، لكن الكتاب هنا مش بيفسر مثلا سورة القيامة، مش بيفسر سورة ياسين. فهو بيخليك انت داخل لقضية القرآن وانت في حالة من التحمس وحالة من السخونية وحالة من التلقي، عندك استعداد بفضل الله انك تقرأ بقى في التفاسير وتعيش. فهو هنا بيعمل تثوير للقضية دي بداخلك، لان القضية دي للأسف بيحصل لها نوع من إلف العادة، زي ما احنا بنمر على السماء والنجوم والشمس والقمر وعادي ما بنقولش سبحان الله، لا ننبهر بالرغم ان هي خلق معجز. فكذلك احنا بنقرأ القرآن والكلام معجز حقيقة، كلام الله سبحانه وتعالى، لكن احنا أصبنا حالة من إلف العادة. فدور الكتب دي ان هي تعمل حالة من التشويق. طيب ده مش كافي، لان ممكن انسان بعد هذا الشوق الحادث له في قلبه يقول طيب انا عايز ابدأ اطبق، فتيجي فكرة تشويق وتطبيق، يجي بقى دور التطبيق. لذلك فكرة المساق بتقوم على دروس عن القرآن ودروس في القرآن، يعني في تساعدك في تطبيق المعاني دي في كتاب الله سبحانه وتعالى واستخراجها من القرآن ومعايشة بعض صور القرآن. طيب يبقى دي النقطة الأولى في فكرة المساق، إن هو تشويق وتطبيق. الفكرة الثانية إن فكرة المساق ليست قائمة إنك أنت متلقي فقط، لا، اللي جاي يتلقى ويسمع بعض الدروس ويمشي مش هيستفيد الاستفادة المثلى من المساق. الاستفادة الحقيقية إن أنت لازم تتفاعل. يعني لما أنا دوري أصلا في المساق إن أنا أدل على كتيب، أدل على طريقة قراءة كتاب، على كيف تستفيد من درس، كيف تطبق هذه المعاني في سورة. لكن أنت لازم يبقى عليك واجبات لابد أن تطبق أنت. يعني مثلا كتاب عن تدبر القرآن، أنا هشرح لك فكرته وأهميته وفهرسه وإنت لازم تقرأه. كذلك مثلا تفسير سورة الحجرات مثلا، أو تفسير سورة معينة سورة القيامة، أنا هقول لك على الأفكار والكتب وإنت لازم تقرأ وتطبق. فبالتالي اللي داخل هذا المساق على إنها مجموعة من المحاضرات هو هيسمعها فقط، هو للأسف مش هيستفيد، ويحس إن المساق بالنسبة له كان مجرد دلالة على بعض الأشياء الجيدة، لكن هو لم يعني كأنك برضو دخلت اتفرجت في مثلا محل عنده فاكهة مثلا ولم تذق شيئا من هذه الفاكهة، تمر على حديقة مثلا ولكنك لم تمد يدك وتأكل وتتذوق ما في هذه الحديقة من فاكهة طيبة. فلابد أن تطبق وأن يعني تعطي وقتا لتنفيذ المهام اللي بفضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تبقى معنا في المساق. دي النقطة التانية. النقطة التالتة إن لما نيجي ندل على دي نقطة المفروض تكون يعني دي يعني هي المفروض تكون مفهومة عموما بس وفي المساق، يعني إن لما دلك على كتاب أو على ده مجرد يعني فكرة، أنت مش لازم تكون هي دي الأساس. أنت ممكن أنا مثلا قلت لك على تفسير سورة الحجرات مثلا لفريد الأنصاري، دكتور فريد الأنصاري رحمه الله. افرض أنت بعد بقى المساق اكتشفت أن أنت مخالف لدكتور فريد الأنصاري مثلا في قضية تانية، مش مشكلة. هو كان الغرض هنا أنك تقرب من الصورة مش من الكتاب ولا المؤلف ولا الشخص. افترض انت اختلفت اصلا مع احمد عبد المنعم بعد كده في راي معين وانت سمعت له تفسير سوره القيامه، القضيه انك ترتبط بالقران، ده غرضي. فبالتالي في بعض الكتب انا اصلا زي كتاب التصوير الفني لما اشرت ليه قلت اصلا ان في بعض الخلافات مع المؤلف، لكن ده مش ده القضيه دلوقتي. القضيه ان انا عايزك تكتسب مهارات وادوات معينه تساعدك في الاقتراب من النص القراني ايا كانت بقى القضيه ديت. يعني مش بقول لك انت الان تبنى وجهه نظر مثلا فلان في كل حاجة. لا، ده أنا عايزك هنا تلتقط أداة معينة في فهم النص القرآني، أداة معينة في مثلا تدبر القرآن للشيخ السنيدي، أداة معينة قالها الدكتور فريد الأنصاري، أداة معينة في كتاب التصوير الفني. بمجرد أن تكتسب هذه الأدوات، أنت المفروض بقى أنت تنطلق في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى بالعودة لزي ما بعد كده بقى إن شاء الله يبقى ممكن نشوف لكم محاضرة في قضية إن أنت إزاي بقى تنطلق، إنك أنت مثلا تقرأ تفسير ابن كثير، إنك أنت تقرأ السعدي، إنك أنت تقوم تصلي بالآيات، فخلاص أنت اكتسبت المهارات اللي نوعا ما تساعدك إنك أنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وترجع لكلام العلماء الثقات. يبقى الغرض من المساق ده، تاني نرتب كلامنا، غرض المساق ده تشويق القلب للقرآن ثم بعض التطبيق مع بعض الآيات، ده رقم واحد. رقم اتنين، إنك أنت يبقى عندك ذاتية، أنت اللي تتحرك، مش محتاج حد يديك محاضرة ساعتين عن تدبر القرآن، لا أنت اللي تقرأ عن تدبر القرآن. يبقى رقم اتنين اكتساب ذاتية. رقم تلاتة اكتساب بعض الأدوات من بعض الأشخاص، حتى لو هتخالفهم في بعض القضايا الأخرى أنت بتكتسب أداة. يعني إيه بتكتسب أداة؟ يعني مثلا كتاب تدبر القرآن مثلا الشيخ السنيدي، افترض ان الشيخ السنيدي، نفترض جدلا، انت له رأي معين فقهي انت مخالف، مش مشكلة، انا هنا عايزك الاثار اللي جابها عن السلف في قضية تدبر القرآن هي دي اللي انت هتستفيد منها. فده الثلاث نقاط اللي انا عايزكم تركزوا فيها في المساق. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليكم وان يسدد خطاكم وان يبارك فيكم. لا تنسوا قضية الدعاء ان يفتح الله لكم في فهم كتابه سبحانه وتعالى. فنحن نقول إياك نعبد ونقول بعدها وإياك نستعين. لابد أن يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى ليحقق العبادة، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن أكبر قضية عند الشيطان أن يصرفنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن فيه الهدى وفيه البينات والنور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.